يقول إذا كانت مرة في مدة النفاس وهي عند أهلها فهل تجب عليها النفقة؟ كما سبق لكم أن عدة الحامل من وفاة وغيره بوضع الحمل إلى وضع الحمل، فإذا وضعت الحمل وهي مطلقة تنتهي العدة فليجب عليها العدة، سواء كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية أو الثالثة. طيب هشام، لو قالت زوجها أنا أريد أن أدرس في جامعة خاصة في كل سنة 10,000، تلزم الزوج ما تلزمه؟ نعم. يقول هل يجب على الزوج إحضار القوت مطبوخا أم له أن يحضره غير مطبوخ؟ المسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، لو أحضره مطبوخا قد يفسد، وكذا لا يحضره حبا، يعني ما يأتي بحب البر وهو لم يطحن، بل يطحن الحب البر ويعطيه إياها وهكذا. يقول وكذا الكسوة هل يلزمه أن يخيطها أم أن له أن يحضر القماش؟ لا، يحضره كاملا لها فيما يكسوها، أو يحضر القماش ويعطيها أجرة الخياطة، فيحضر كسوة الصيف جاهزة وكسوة الشتاء جاهزة، وإذا أحضر القماش يدفع قيمة الكسوة قيمة الخياطة. يقول هل يجب على الزوج الكسوة في أوقات المناسبات والأعياد؟ إيه نعم، هذا داخل في الكسوة، لكن على التفصيل الذي سبق في أول الباب، الموسر يشتري للموسرة بقدر يسره، والمعسر بقدر، والفقير على قدر ماله وهكذا. لكن إذا كان فيه إسراف وتبذير أو باستمرار لا، ما تلزمه، لأن ليس العرف ذلك وكذا الشرع. أستغفر الله وأتوب إليك. يقول لو قالت الزوجة أريد خادمة فهل يجب على الزوج دفع أجرة الخادمة؟ ها كيف مثلا؟ أصلا القول المصنف ما يلزم الزوجة الخدمة، ما يلزمها تخدم الزوج، تمام؟ فلو فعل شف على المذهب، لو أحضر خادمة يلزم الزوج بها، لأن لا يلزم الزوجة أن تخدم الزوج أصلا. يعني لو تخاصما زوجان عند قاض وقالت الزوج وقال الزوج هذه الزوجة لا تطبخ لي الغداء ولا العشاء، واحكم عليها أنها ناشز حتى تتأدب، فعلى قول المصنف لا يلزمها أن تعمل لا الغداء ولا العشاء ولا تنظف ثيابه ولا تغسل البيت ولا شيء، عليها أن تهيئ نفسها للاستمتاع بها فقط عند الحنابل، وكذا عند بعض المالكية. لكن الصحيح أنها تلزم الزوجة بخدمة الزوج، كما كانت فاطمة تخدم علي رضي الله عنه حتى أثر ذلك في يدها، واسماء بنت أبي بكر أو اسماء بنت أبي بكر كانت تخدم الزبير كذلك. ها المذهب ما على المذهب ما نلزم الزوجة تدفع راتب الخادمة، الزوج، تمام؟ أيوة. فلو قالت الزوجة والزوج ادفع المبلغ، وهي تقول لا أنت ادفع المبلغ، فما الذي يدفع؟ الزوج، على قول المصنف. ولو قال شخص إن الأصل اللي تخدم الزوجة، وإذا أتت بمن يساعدها هي تدفع، عرفت؟ أيوه. يقول ما ذكر المصنف الكسوة والقوت والسكنة في حال مشاحة، فإذا تراضي على كسوة والقوت قليل هل هذا جائز؟ أو تراضى الزوج وزوجة أن يناما في الشارع جاز. نتكلم عن مشاحة فقط، تراضي كما يريدان. بالنسبة لطلاب الجامعة إذا أرادوا وسيلة نقل مواصلات من الحرم لحضور الدرس إلى الجامعة يذهبون قسم المتون يهيئون لهم وسيلة مواصلات يومية مجانية. يقول قول المصنف أن أرفع خبز البلد وأدمي ولحمي، هل ألا يفهم من وجوب إحضار الطعام مطبوخا؟ فلما يقول من أرفع دقيق البلد وخضاره، الخبز يطبخ ولا اللحم اللي يطبخ؟ اللحم يطبخ، لكن احنا قلنا لو أحضر لها شيء مما يطبخ فما يلزم أن يحضر، فما يلزم منها أن يطبخ، لكن الخبز ما يطبخ، يعجن ويضع على النار ليس طبخ. فالذي لا يطبخ يعطيه نيا، مثل اللحم يسلمها له ني، ما يلزم أن يطبخه. الخبز يسلم لها خبزا وهكذا. يقول متى يذهب طلاب الجامعة القسم أجل المواصلات؟ يذهبون غدا العصر، يذهبون ولهم الخيار من تحضر لهم سيارة أو يعطون مبلغ المواصلات، يعني الخادمة هي تنظف نفسها. فما نكن مصنف لو أحضر خادمة هو ما يلزم بمونة تنظيف الخادمة، عرفت؟ مو بدون خادمها، يعني الخادم دون نظافة خادمها اللي ذكرناها وقت الشرح ذكرنا. قال يقال هذه الأحكام حال مشاحة، ما في التراضي فلا إشكال، فهل هناك مسائل لا يجوز فيها التراضي وما الضابط في ذلك؟ الضابط مثل ما قال نفسه إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا الضابط. لو تراضي مثلا قال أنا أعطيك النفقة، ولو قالت أعطني نفقة، لو قالت مثلا المتنازل عن النفقة من القوت لكن اشتر لي بها دخان، كل هذا ما يجوز الصلح وهكذا. يقول لا يجوز المرأة أن تقول للرجل وهبتك نفسي، فلا يجوز تقول زوجتك نفسي، لا وهبتك نفسي ما يجوز، ولا زوجتك نفسي. ويقبح بالمرأة أن تقول تعال اخطبني، المرأة تجلس في بيتها مستترة تدعو ربها أن يرزقها الزوج الصالح وهكذا، أما تعرض نفسها للرجال فهذا ينزل مكانتها حتى بعد زواجها، فيقول الزوج لها أصلا أنا ما أريدك أنت خطبتيني وهكذا. من الذي يعرض؟ هو وليها أو أحد أقاربها مثلا على زوج الصالح، فلان عنده بنت وكذا وهكذا. يقول ليس من الأولى أن يوضع هذا الحديث باب الصداق؟ هذا الحديث ذكر البخاري في 13 موضعا لكثرة مسائله وكثرة أحكامه وأهمية الأحكام الواردة فيه. فإذا شئت قلت له، فإذا شئت مثلا بوبت عليه تحريم النظر، وإذا شئت جواز النظر المخطوء النظر مثل تحريم النظر الأجنبي، وإذا شئت قلت إباحة النظر للخاطب، وإذا شئت قلت مدة نظر الخاطب للمخطوبة، وإذا شئت قلت تنازل الخاطب عن الخاطب الآخر، وإذا شئت قلت الصداق، وإذا شئت قلت عقد النكاح. فكلها، لكن إذا قلنا عقد النكاح والصيغة فيها معناه ذكرنا فيه الصداق وهكذا.